وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود والترمذي بإسناد لا بأس به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وقال الترمذي: حديث حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه. وفي رواية قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال: المرء مع من أحب. بالله التوفيق. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة التي قبلها: الحث على صحبة الأخيار والاستفادة منهم والحذر من صحبة الأشرار. في هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا تأكل طعامك إلا تقي. هذا عند أهل العلم طعام الصحبة، أما طعام الضيافة فلا يشترط فيها التقي، لكن التزاور بين الناس والتواصل بين الناس يكون بين المؤمنين وبين الأخيار، يجتنب صحبة الأشرار والفجار، ولا يكون طعامه إلا للأخيار والأتقياء. أما ما يتعلق بالضيفان والضيف، الضيف يكون تقي ويكون غير تقي، والضيوف لهم حقهم مطلقة، من كان يؤمن الله واليوم فليكرم ضيفه. والنبي صلى الله عليه وسلم أكرم الضيوف، فرد عليه كفار وغير كفار عليه الصلاة والسلام. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلو أحدكم من يخالل. هذا يدل على أن الخليل في الغالب يؤثر على خليله في دينه وأخلاقه، فلينظر المؤمن أخلاءه وأحبابه حتى يختارهم ويكون مع من ترعى منه الأعمال الطيبة والسيرات الحميدة، كما تقدم الحديث الصحيح. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح حامل المسك، إما أن يهلك وإما أن تبتاع منه تشتري منه وإما أن تجني ريحا طيبة. ومثل الجليس السلوك كان فتيل، إما أن يهلك ثيابك وإما أن تجني ريحا خبيثة منتنة. فالمؤمن يحتار الأصحاب الطيبين والأخيار، ويزورهم ويستفيد منهم ويتذكر معهم لما في صحبتهم من الخير. ولهذا طلب موسى كما تقدم، طلب موسى صحبة الخضر ليستفيد من علمه. والله سبحانه يقول صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قيل رسول الله: المرء يحب قومه ولما يلحق بهم. قال: المرء من أحب. قال أنس رضي الله عنه: فما رضي الرسول أصحاب الرسول حين أحب إليهم من هذا، المرء ما أحب. قال أنس: فإن يحب الله ورسوله وأرجو أن يحسن الله مع رسوله عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن المحبة للمؤمنين وصحبة المؤمنين والأخيار من أسباب أن تحشر معهم يوم القيامة وتفوز بالجنة والسعادة، كما أن صحبة الأشرار والفجار من أسباب الخسارة وأن تكون معهم في الدنيا والآخرة. نسأل الله العافية وفق الله جميعا. صحة حديثه: لا تصاحب إلا مؤمنا. لا بأس. نعم. اللي ما يصلي الأكل معه إذا كان ضيف لا بأس تنصحه، أما إذا كان من جيرانك وغيرهم لا، تنصحهم وتستحق الأجر إذا لم يقبلوا النصيحة، وإلا فاستمر على النصيحة والتذكير ترغيب الخير لعلهم يهتدون. أحسن الله إليك. هذا إمام إذا جاء يكبر للسجود المأمومين يوصلون قبله للسجود، يعني يطول يطول يلا ينصحهم، لا يعجلون حتى ينتهي، لا يعجلون حتى ينتهي تكبيره صلاته، وينصح لا يمد. مكروه موافقتهم له مكروه، لكن ينبغي لهم ان يتعنوا قليلا. صلى الله عليه وسلم. بعض الناس مثلا يثني على بعض الكفار، هل يكون يعني هذا من المحبه صلى الله عليه وسلم؟ لا، مو بلازم المحبه، قد يثنى عليه صدقه او لانه اكرم المسلمين، فما اثنى النبي على النجاشي ثم هدى الله النجاشي واسلم. ضبط الوقت او مثلا التطور ما يكون محبه صلى الله عليه وسلم. هم لازم المحبه اذا اثنى عليهم شيء وقع منهم ترغبا فيه. مثل يقول ترى كفار يقرون الصنعة صار خير منهم فأحسن منهم. لو قال مثلا مواعيد الموعد جرينكس وزي كذا صلى الله عليه، إذا كان مقصود الحث على الصدق المواعيد وهم مقصود محبتهم، مقصود التحريض على الصدق الملائكة والكفار خيرا منك، يعني يكون خيرا منهم. رجل إذا أحب قوم ولا يعمل أعمالهم هل يقال يحشر معهم إن شاء الله؟ نرجع له كالمجاهدين في سبيل الله مثلا،